وجاعل وَمَا لَهُمْ

فقل تعالوا ننزل وأمرنا

وما كان من المشركين وما كان من المشركين ما من أهل الكتاب لو